لا يعلمون مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. في القراءة الأخرى: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والحديث هذا يحس المرء من الكذب أن يحدث بكم ما جاءكم. هذا الوعي في حدود الآية والحديث مفقود من العالم الإسلامي كله إلا أفراد قليلين جدا، وهم الغرباء وهم الغرباء. اللهم صل وسلم. هل الدعايات والدعوات لإصلاح إقامة الدولة المسلمين ما لم توضع الأسس المتينة القائم على فهم كتاب السنة فهما صحيحا أولا، ثم على تطبيقها تطبيقا عمليا ثانيا، كل في حدود استطاعته؟ هؤلاء الذين يصيحون بإقامة الدولة المسلمة هل حققوا تلك الحكمة العصرية: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم؟ يكذبون، يفترون، كما قال الأستاذ هنا يحسدون، يغارون كالتوس. هؤلاء يستطيعون أن يقيموا دولة الإسلام، وهم لا يعملون بالأحكام التي يستطيعونها، ولا تتطلب حاكما يحكم من عند الله. أنت تعرف هذا الحكم لماذا تعمل به؟ إذن كل هذه الصيحات تذهب أدراج الرياح، لأن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، والسبب الحقيقي لإقامة الحكم الإسلامي هو أن يقيم المسلمون الأحكام في ذوات أنفسهم، ثم يطلبون من قرار حكامهم. وهنا يرد حديث، وبالمناسبة أقول كما هي عادتي أن ينصرين بحجر واحد، يرد حديث: كما تكون يولى عليكم. لكن هذا حديث هذا من العصور الثاني، العصور الأول، أن هذا المعنى يصدق علينا: كما تكون يولى عليكم. العصور الثاني أن هذا الحديث نصح بسبته للرسول عليه السلام، ولا يجوز روايته إلا مع بيان بعض. واضح؟ هذا هو. أنت لا طعامكم الأبرار وصلت عليكم ملائكة وأكثر عندكم الصائمون. جعل عليكم